سابق في المسح مش مصلي سنن خالص. اه ده نعمل فيه ايه بقى؟ ده ينصح وتقول له خلاص ده الخلاف سائغ ودي سنه وما نسالوش على السنن؟ لا نساله. انت فاهمني؟ يقول له انت ليه الترك الكلي؟ الترك الكلي ده دليل على الخرام شيء. فلا تعالى بقى نشوفك ايه الوضع. يبقى لابد ان احنا نفرق بين الترك الجزئي والترك الايه؟ الكلي في المساله. يعني الترك الكلي ده هيضيع مقصد من مقاصد الشريعه وهي الحفاظ على الديانه. بخلاف الترك الجزئي وافراد معينه كل واحد يترك ايه؟ السنه. يعني واحد ما صلاش سنه المغرب غيره صلى. انما اما اهل بلد تجمع ان احنا ما فيش صلاه سنه المغرب عندنا، لا ده احنا نقاتلكم على سنه المغرب. زي الاذان. طب ما هو مثلا شيخنا لو هيعلم بقى ان هيلحقوا السوق بالتربيه اللي احنا الكلام ده كان قديما، يعني يبقى يجوز لو مثلا يحلف لو عند الدوله مثلا يحلفوك يبقى كده يبقى في مسؤوليات من الله. ما احنا كنا بنقول له التحي تمام الى ان يقع عليك فعلا الاكراه. تمام كده. اول ما يقع عليك الاكراه احنا لا ينفعش تحي. الاكراه والسوء فعلا اللي هو الحاصل بسبب اللي هي اكراه المعتبر بضوابط المعتبره. طب ساعتها اقول له ما فيش مشاكل. لا هو ممكن ساعتها اول لو هيخاف لسه جاي له لسه فهيحلق بقى لان بياخد بالقول ده ساعتها، يعني مثلا على اساس انه مثلا يقول لك مكروه خلاص مش عايز. يعني خوف متوقع مثلا بعد اسبوع. اه لا مش واقع الاكراه لسه. طب خلاص يبقى ما ينفعش يعلم. انا بقول للاخوه كده حتى في موضوع الجيش، روح لغايه هناك واخد بالك وخلاص بقى يخيرك بين ان تسجن وبين ان تدخل الجيش وتحلق لحياتك احلق. انما طول ما انت على البوابه بره انت انا بصراحه انا اه ما لاقيلوش فرصه ان هو يحلق كده ويروح بمزاجه يعني. روح ولما يضطروك احلق. مش هقول لك ما تحلقش. هو هناك بيضطر بيقول لي مش هقبل منك اي حاجه غير ما تخش تحلق وهو اللي يحلقه هناك. مش هو كده؟ ايوه ماشي. لو ده حصل ان هو يقول طب تعالى بقى روح هو ما يحلقش بيده هنا، هو اللي هناك هو اللي ياخده هناك ويوديه العسكري يخليه هو اللي يحلق. هو كده ملوش يعني هو فعلا بيوقع الوضع الشرعي. المهم يبقى المساله واضحه انها ايه؟ ها؟ مش هو سمعت بيقول لازم يحلق ما يحلقش. والله انا ما اعرفش كلام الشيخ بس يعني انا يعني لازم يقع عليه الواقع كده. يعني يقع عليه الاكراه فيعمل كده. نقل الثقه مثلا الناس اللي راحوا كده نقل الثقه اللي بيحصل ده الوقت معتبر بقى. ما انا عارف ان هو هيبيؤذي المجرم بس الوقت معتبر. الله المستعان.